الذي يقول فيه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى فقيل شرط سلام وقيل شرط سلام وقيل بل شرط والإسلام اشرحنا بالعمل. الحديث عن ترك النطق للشهادتين. الحديث الأصل عن العقيدة، لكن كما نعلم قبل الإباحة ولا أقصد القضية هنا قضية زمنية، وإنما أقصد بها من العبادات على العقيدة أمران يؤكدان هذا المعنى. الأول أن الصلاة فرضت في نهاية العهد المكي، صلاة أول فريضة أول ركن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم طوال عهد المكي يطالب ويطلب من الناس أن يقول لا إله إلا الله كل شيء. فلا إله إلا الله تتضمن العقيدة كلها فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى من صفات وأسماء وكمالات. ثم جاءت الصلاة بعد ذلك في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، ثبت الأمر نفسه قائلا أن الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. العبادات بعد العقيدة. طبعا العقيدة فيها تصورات، فيها أشكال متعارضة، فيها قواعد. المسألة المطروحة الآن وتتصل اتصالا وثيقا بالعقيدة التي تبناها أهل السنة والجماعة، حيث إن هناك من الفرق من خرج عن المفهوم المطروح. المسألة هي ما تصل النطق بالشهادتين. مر معنا أن منهم من ذهب إلى أن نطق بالشهادتين شرط لإجراء الأحكام الدنيوية، إذ إن الإيمان مكان القلب. الحقائق الإيمانية هي حقائق يصدق بها، والتصديق مكان القلب، ونطق علامة على هذه العقائد. ومن هنا ينطق بالشهادتين لنتعامل معه على أنه مسلم، إذ لولا النطق لما درينا من طوى عليه قلبه. النطق يدل على ما اعتقد، ومن هنا قالوا شرط لإجراء الأحكام الدنيوية من أجل أن نتعامل معه وفق قواعد الإسلام وأحكام الإسلام. ومنهم من قال شرط صحة، بمعنى أنه إذا لم ينطق ما صح عنه. الأول ليس شرط صحة، وإنما شرط لإجراء الأحكام للتعامل، لإقامة التعامل. والمعنى الثاني أو المذهب الثاني أو الرأي الثاني يقول شرط صحة، حيث إذا تخلف ما صح الإيمان. والشرط الثالث هو الشرط، بمعنى أن الإيمان ينقسم إلى شطرين، شطر مكانه قلب وشطر آخر مكانه لسان. وعلى هذا لا يستقيم الإيمان إلا بتحقق الشرطين، الشرط الذي هو من طوى عليه القلب الحقائق، والشرط الآخر الذي هو النطق بالشهادتين. ثم يرجح الشيخ ما ذهب إليه معظم أهل السنة والجماعة، وهو أنه شرط لإجراء الأحكام الدنيوية. منهم من ذهب إلى أن النطق بالشهادتين لا يشترط فيه التحقق بحقيقة الشهادتين، يعني يكتفى فقط أن ينطق بالشهادتين، وهذا مذهب خاص ابتداء. ثم يعرف الشيخ ليعطي مثالا على قوله الشرط. الشرط كالعمل، الإيمان مكانه قلب والعمل مكانه جوارح. يا ترى هل العمل جزء من الإيمان؟ قال ليس جزء من الإيمان، وإنما هو ثمرة الإيمان. بمعنى إذا اعتقد اعتقادا صحيحا بما يتعلق بالله عز وجل، ما يتعلق بالمغيبات، ما يتعلق بالرسالات، بالملائكة، بالكتب، يعني حقق أركان الإيمان في قلبه، ثم قصر ببعض الأعمال، هل تقصره ببعض الأعمال ينسب إيمانه؟ أم أن العمل شرط كمال، ثمرة إذا تحقق الإيمان تحققا كاملا لا بد له من ثمرته؟ ما أقصر لو أنه آمن لكنه ما صلى، أيمانه مهدوم لا يهدم إيمانه، إلا إذا أنكر فضيحة الصلاة. ونحن لا يقولنا بالعبارة، نلاحظ أننا قلنا إذا أنكر، مع ذلك أن من مقتضيات الإيمان أن يؤمن بما علم من الدين بالضرورة، أن يؤمن بكل ما جاء به مصطفى صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل، أن يؤمن بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، وأؤمن لأن الصلاة فرض، أعتقد بفضل الصلاة، وأعتقد بفضل الصيام، وأعتقد بفضل الحج، وأعتقد بحرمة الخمر، وأعتقد بحرمة الربا، وأعتقد بحرمة الزنا، وأعتقد بحرمة السرقة، أعتقد بحرمة المحرمات التي علمت من الدين بالضرورة، وأعتقد بالفرائض التي علمت من الدين بالضرورة كذلك. إذن حيث يترك الصلاة لا جهودا ولا إنكارا ولا إباء وإنما تكاسلا، فتركه الصلاة لا يهدم له، يشرب الخمر، طبعا هذا لا أقول الآن من أجل تيسير الأمر يشرب الخمر، وإنما أقوله فقط من أجل أن نقرر عقيدة حتى لا يثبت الأمر، حتى لا نخرج عن أهل السنة والجماعة كأولئك الذين كفروا من ارتكب معصية. من عندهم سيأتي إن شاء الله عند بعض الفرق التي خرجت عن أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبير أو مرتكب المعصية كافر، لكن حيث استقرت حقائق الإيمان في قلبه قال هو مؤمن، وحيث ارتكب المعصية فهو كافر، فهو مؤمن من جهة وكافر من جهة، هذا أين يكون أثرها عندهم؟ قالوا يكون في منزل بين منزلتين، لا يدخل الجنة لأنه كفر بالمعصية ولا يدخل النار لأنه مؤمن، فقالوا بمنزل بين منزلتين، هذا تخليط. لذلك نحن نقرر هذه الحقيقة، نقول لو أنه آمن وشرب الخمر وهو يعتقد حرمتها، شربه الخمر معصية كبيرة من الكبائر، لكن هذه الكبيرة لا تخرجه من الإيمان، من دائرة الإيمان. وعلى هذا نأتي لمفهوم العمل، يا ترى هل العمل يدخل في مفهوم الإيمان؟ فالإيمان هو التطبيق، التطبيق محله القلب، عمل القلب، والعمل إنما يتعلق بالجوارح. هل العمل يدخل في مفهوم الإيمان؟ لا يدخل العمل في مفهوم، لا يدخل العمل في مفهوم الإيمان. من الأدلة أن الله تعالى ذكر الإيمان والعمل مقترنين في مواضع كثيرة، وذكر العمل معطوفا على الإيمان بحرف العطف الواو، مما يدل على أن ما بعد الواو مغاير لما قبلها في مفهوم، يعني إن الذين آمنوا وعملوا، لو أن العمل داخل في مفهوم الإيمان لما كان العطف، ولما عطف دل بالعطف على أن ما بعد الواو لا يدخل في مفهوم ما قبلها. يقول كالعمل أي نطق بالشهادتين، يعني مثل العمل، فنطق شرط لإجراء الأحكام الدنيوية، والعمل قال العمل شرط كمال، وحينما نقول كمال لا نقصد نابله، لا نقصد نابله هنا، وإنما نقصد بأنه إذا حقق الإيمان ولم يعمل حرم نفسه من عقوبة. ذلك أن كل من يدخلون النار لا ليخلدوا فيها هم الذين أخلوا العمل، بدليل أن الإيمان لا يخلدهم في النار، عندهم إيمان لكن العمل هو الذي أدخلهم النار. ومن هنا نفهم قوله تعالى قالوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، وضموا إلى ترك الصلاة كفرا للقاء الله عز وجل، وكنا نكذب بيوم الدين، لكنهم ذكروا أنهم قد تركوا الصلاة. والذين يعذبون في قبورهم، مر على الصلاة برجلين أو بقبرين جديدين قال إنهما ليعذبان، ثم بين أن أحدهما كان ليستنزه من البول. إذا العذاب لا على أنه كافر، وإنما على أنه كان ليستنزه من البول، يعني ما صح وضوءه، وأما الثاني فكان يمشي بالنميمة، إيمانه متحقق به لكنه ما تعامل مع عمل الإسلام. ماذا تقول في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟ وأمثال هذا الحديث. قال العلماء: لا يكون الزاني حال وقوعه في تلك الفاحشة كامل الإيمان حاضرا مع الله تبارك وتعالى، إذ إن ضباب الشهوة أو دخان الشهوة قد غش على بصيرته فلم يرى إلا ما هو بصدده. وهكذا حينما يشرب الخمر لا يشربه مؤمن، بمعنى أن الإيمان يكون مغيبا، حقائق الإيمان تكون مغيبة للشهوة العارضة أمامه. ومثله: لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: خاب وخسر من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره ضوائقه. أترى نفع عنه الإيمان أصلا أم نفع عنه كمال الإيمان؟ إذ كمال الإيمان يقتضي ألا يضر بجاره. من لا يؤمن أو لا يأمن جاره ضوائقه. فهنا يقول وهو المختار عند أهل السنة، يعني العمل الذي حدثنا به هو شرط كمال، إذا كمل الإيمان لا بد من أن يثمر عملا، فمن أتى به فقد حصل الكمال، ومن تركه فهو مؤمن، من ترك العمل مؤمن. أرجع أقول: لا نقصد بأنه يعني يمكن أن يترك العمل، نقول لا يترك العمل، إذا تحقق الإيمان يقتضى تحققه أن يعمل، لكن يتكلم عن عقيدة التصور، حتى لا ندخل فيما دخل فيه الخوارج مثلا حينما كفروا مرتكب الكبيرة، تلف ارتد خلاص كافي، يعني وقع في كفر. فنحن نقول ان العمل هو عند اهل السنة والجماعة العمل شرط كمال ولا يدخل في مفهوم الإيمان اذا لم يكن مع ذلك استحلال. امر مهم جدا، حينما يترك الصلاة او لا يخرج الزكاة، حينما لا يصوم رمضان، حينما يشرب الخمر، حينما يزني، حينما يفعل هذه الافعال المنكره، حينما يرتكب هذه الكبائر، لما ارتكبها؟ ارتكبها بدافع شهوته، وهو مقر ومعترف بان هذه من المحرمات، يعني ترك الصلاه كبيره من الكبائر. فاذا لم يستحل ما ارتكب، اذا لم يستحل فايمانه تارك، لكنه يكون قد ارتكب كبيره من الكبائر. أو عناد في الشارع، يعني هو أبى أن يصلي. قل: هل من فرق بين الاستحلال وبين العناد؟ قل: هو يعرف بأن الصلاة فرض لكنه ما يريد أن يصلي، بمعنى أنه يعارض الشارع الحكيم، سواء كان الشرع هنا قد تلقيناه من فم المصطفى صلى الله عليه وسلم سنة، أو تلقيناه من الله عز وجل وصدق لطاعتنا قرآن كريم، أو شك في مشروعيته. الشك في مشروعيته، مشروعية ما عرف من الدين بالضرورة يخرج عن الإيمان. الشك بمعنى ولا يدري هل السرقة حرام أو غير حرام، ما يدري هذا، لا يدري أن سجود القدم، لا يدري، شك سجود القدم يا ترى هل يخرج عن منه؟ هو لا يدري. إذا شك في مثل هذا الأمر المعلوم الواضح تماما الذي ما ينبغي أن يجهله، قال: هذا ايضا يخرج عن الايمان، الا اذا كان حديث عهد الاسلام، اسلم عند المغرب، وهو حينما اسلم يعني عنده كثير من الامور التي صحبها معه قبل ان يدخل بالاسلام، فهذا يحتاج الى ماذا؟ يحتاج الى تدريب وتعليم. التقيت بامريكي اسلم وصحق لما عرف الاسلام قد حرم الكبائر. أقول صحيح، لأن يعني المجتمع الأمريكي الآن 90% كبري، وحتى ولا حرج على القضايا التي يمكن أن تثمر أو يثمره التبني، يعني ما في انتماء، ما في صلة، ما في أبور، وإنما في مؤسسات يرفع الطفل الهاتف وعم يبكي لأن أمه ضربته، أخذ الطفل بعد إنذار أو إنذارين أو لفت نظر أو لفت أنف، ثم يؤخذ إلى المصحة، إلى المصحة. هناك في جداول، في قوائم، في أسر طافي على الدور، متى ما حصلت ولد بعثوا لنا إياه، ما عاد يعرف أين ولده. وقد التقيت واحدا هناك في إنديانا بولوس، هذا الذي التقيته كان يبحث عن ولده 3 سنوات، أخذ منه ولد انتهى، ما يعرف أين هو. ممنوع يبحث عنه، هذا من الأبواب. إذا بحث عن ولده خطر، المجتمع فيه غير هذه القيادة، وهذا أمريكي خرج من هذا المجتمع إلى الإسلام، سيصطدم طبعا بمفاهيم إسلامية سأطرحها نحن. ثم بينا له باختصار، قلنا ما معنى التدين؟ قطع النسب عن الأصل ثم إلحاقه بغير أصله، إلحاقه بغير أصله. طيب أي عدالة في هذا؟ افترض أنه ولد زنا، أي عدالة في أن يزني إنسان ثم يكون من الزنا ولد ثم ينسب إلي أنا؟ أي عدالة في هذا؟ أنا مسؤول عنه؟ لست مسؤول عنه، هو فرط، هو ارتكب إثما وهي ارتكبت إثما، فلست موكلا بأن أحمل آثام الناس على كتفي، لا يصح هذا أصلا. ثم من قال بأنه ينبغي أن تتركب له الحقوق التي تتركب لوالد من الصلب؟ لا علاقة به على الإطلاق، وهنا لا يكون تراحم حقيقي ولا تعاطف حقيقي، وإنما لوم بدل أو إشفاء فراغ، لأنه ما عنده ولد أو دوافع كثيرة جدا، وأحيانا تكون لوم الألوان السلبية، يعني محبة تعذيب الأهل الذين مصر عنهم ذلك الولد. ثم هو ضلال في ضلاله، ضلال العقيدة، ضلال في السلوك. وعلى هذا إذا كان حديث عهد الإسلام يعلمه، أما إذا لم يكن حديث عهد الإسلام، وإذا كان في البادية أيضا له هذا الأصل، يعني حديث عهد لمعرفة تعاليم الإسلام، وإن كان بالأصل مسلما لكنه يعيش بعيدا عن مرابع العلم والتعليم. قال: وإلا فهو كافر فيما علم من الدين بالضرورة، يعني إذا أنكر ما علم من الدين بالضرورة يكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. ما الذي يعلم من الدين بالضرورة؟ هناك ما يتعلق بالعقيدة، هناك ما يتعلق بالعبادات، هناك ما يتعلق بالفرائض، ما يتعلق بالعقيدة. الله عز وجل واحد في ذاته وصفاته وأفعاله، هذا مما علم من الدين بالضرورة. الله عز وجل متصف بكل صفات الكمال، نزع عن كل صفات النقصان، هذا مما علم من الدين بالضرورة. قالوا لك عن سلام معصومون، مما علم من الدين بالضرورة. القرآن كشف ما نقص منه حرف واحد، مما علم من الدين بالضرورة. هناك أمور علمت من الدين بالضرورة وشاعت في المجتمع الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربه. وقيل بالشرط، نحن قلنا بأن نطق بالشهادتين شرط لإجراء الأحكام، وهذا ما استقر عليه كثير من أهل السنة والجماعة. هناك رأي آخر قالوا النطق بالشهادتين شطر، ونحن نعلم أن الشيء إذا شطرناه شطرين لا يتحقق إلا باكتمال، لا يكتمل ولا يتحقق إلا بشطرين. فإذا كان نطق شطر، إذا كان نطق شطرا والحقائق التي يعبر عنها النطق شطر، معنى ذلك أن الإيمان لا يتحقق إلا بحقائق القلب ونطق باللسان. يعني إذا لم أنطق ما صح الإيمان، إذا قلنا بشطر وقيل بشطر، يا ترى ما مدى صحة هذا القول بالشطرية؟ وهل هذا الشطر عندهم قابل للسقوط؟ وإذا كان قابل للسقوط أيقبل الشطر الآخر الذي هو الحقائق الإيمانية السقوط أيضا؟ طبعا باتفاق الشطر الذي هو الحقائق الإيمانية والتي ينطوي عليها الفرد لا يقبل السقوط، وإلا ما عرف الإيمان عليه الفرد. أما الشطرية التي هي نطق، نسمع الآن ماذا يقول فيها. قال: قوم محققون كالإمام أبي حنيفة وجماعة من الأشاعرة ليس الإقرار للشهادتين شرطا، شرطا كما مضى معنا، بل الشطر، والشطر يعني نطق، أو جزء شطرته أشطارا جعلته أقساما، فيكون الإيمان عند هؤلاء إثما. اسم الإيمان اسم لماذا؟ نقل التهمين، اسم لعمل القلب ولعمل اللسان. إذا قلنا إيمان، وإذا قلنا أن النطق إن النطق سطر، معنى ذلك أن الإيمان اسم يتضمن يشمل عمل القلب والتصديق بالحقائق الإيمانية، والمعنى الآخر الذي يشمله اسم الإيمان النطق بالشهادتين باللسان، يكون اسما لعملي القلب واللسان جميعا، وهما التصديق واشير الى صدره، والاقرار واشير الى لسانه. التصديق والاقرار. اذا الايمان عند هؤلاء الذين ذهبوا الى القول بالشطريه هو تصديق بالجنان واقرار باللسان، وحث حتى مثل الهمام كمال الهمام من الفقراء الأحناف حتى الإقرار عند المطالبة، يعني لا بد من أن يقر من اعتقد قلبه العقيدة الصحيحة إذا طلب منه قل لا إله إلا الله ينبغي أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله حتى من الهمام من الهمام الإقرار عند المطالبة. لكنهم قالوا عن ركن الإقرار، ألم نقل أن الإيمان هو تصديق وإقرار؟ فيما لو قلنا لهم طيب ما تقولون في الأقرار؟ الأقرار تستطيع أن يطق، وإذا لم يستطع أن يطق أصلا عجل ما يستطيع، أيا ترى أيسقط الإيمان؟ يعني هو خرج عن الإيمان؟ لأن الشيء لا يكون إلا كاملا، أم يا ترى هو ركن الإقرار ركن يقبل السقوط في ظروف، يعني يقبل السقوط في ظروف، وطبعا إذا قال يقبل السقوط في ظروف دل هذا على أنهم صاروا أقرب إلى القول بالشرطية، يعني ما دام يقبل السقوط حتى تتنصح لك يحتر. عندنا أركان الإيمان، الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، هذه أركان، هل يصح إسقاط ركن واحد؟ ما يصح أبدا، لا يقبل أو لا يقبل إيمان سقط منه ركن من هذه الأركان. الإيمان مجموع الإيمان بهذه الأركان كلها، فإذا سقط ركن ما صح، هو مؤمن بكل أركان إلى الملائكة، فهو ما يؤمن بالملائكة، صح إيمانه؟ ما صح إيمانه على صح، مؤمن بهذا كله إلى القضاء والقدر، قال القضاء والقدر ما يؤمن به، ما يقول، يقول القضاء والقدر، يقول الأمر كله، يقول، خرج عن الإيمان، لو أسقط ركنا واحدا من أركان الإيمان، خرج عن الإيمان، آمن بالأركان كلها لكنه لم يقر، لم يعترف بركن لقاء الله عز وجل عندهم الآخرة، أيضا ما صح. إذا هذه المسألة التي طرحتها الآن تقتضي أن يفكر كل الأركان، فإذا قلنا إن الإيمان له ركنان، ركن يتعلق باللسان وركن يتعلق بالجنان، إذا كان عاجزا عن نطقه سقط الركن، وحيث سقط دل بسقوطه مع قبول إيمانه على أنه لا يدخل في ماهيته، لا يدخل بحقيقة في أمره. ومن هنا يقول قالوا عن ركن الإقرار لأنه ركن يحتمل السقوط لأعذار، ما يحتمل السقوط دائما كما في الأخرس والمعذور دفعا لمن اعترض بأن الإيمان يوجد في المعذور كالأخرس، والشيء لا يوجد دون فطره لما اعترض عليه بهذا الاعتراض. أما ركن التصديق الذي محله القلب فإنه ركن لا يحتمل السقوط. نعلق على هذا القول وعلى هذا القول، كما في القول بأنه شرط صحة، يلتقي القول بأن النطق شرط صحة لا يقبل لا يصح إيمان إلا به مع القول بشرطية، سواء القول بأنه شرط صحة والقول بأنه شرط واحد في معنى في مضمون، قال يلتقيان فمن صدق بقلبه ولم يستدق له الإقرار في عموره ولو مرة مع القدرة على ذلك لا يكون مؤمنا. الذين قالوا بالشرطية والذين قالوا بالشرطية شرطية الصحة قالوا لو أنه كان مؤمنا بقلبه لكنه حدة بلسانه مع تمكنه فواحدة في عمره لا يكون مؤمنا لا عند الله تعالى ولا عندنا. وكلا القولين الآن تكن، ماذا نريد بعد ما طرحنا هذا؟ في القولين أي شكر وشرط صحة ضعيف، وحقيقة الأدلة أو الأدلة كلها مع أولئك الذين ذهبوا إلى أنه شرط لإجراء الأحكام الدنيوية، والمعتمد أنه شرط لإجراء الأحكام الدنيوية فقط، وإلا فهو مؤمن عند الله تعالى كما سلف وذكرنا. قال مرجئة الضلالة، الآن نعرج على بعض الفرق بصورة ضيقة جدا من أجل أن نبين تفاهة ما ذهب إليه غير أهل السنة والجماعة. قال مرجئة الضلالة ليس نطق شطرا، ليس شطرا ولا شطرا، لأن التصديق وحده عنده يكفي، التصديق عنده يكفي ولا يشترط على الإطلاق، سواء في إجراء الأحكام أو في غيرها لا يشترطوا أن ينفق. وقد شمر عنهم قولهم لاحظ هذه العبارة ما أضعها إذا ترى في المجتمع لا تضر مع الإيمان معصية لا تضر مع الإيمان معصية يعني المهم أن تؤمن وبعد ذلك تفعل ما تشاء المهم الإيمان نقول أي إيمان هذا الذي تقول له صحيح أن قلنا أن النطق شرط لإجراء الأحكام لكن لم نقل أبدا بأنه لا تضر معصية مع الإيمان ما قلنا هذا ولا يقول بهذا واحد من أهل السنة والجماعة لماذا؟ قال لأن المعصية تؤثر في الإيمان تضعف الإيمان حتى تذيبه حتى تذيبه كما أن العمل الصالح يزيد في الإيمان المعصية والكبائر تضعف الإيمان حتى تذهب نوره على إبهام كاملة الذي يدعو الجمعة من غير عذر مرة ومرة ومرة ثلاث مرات يطبع الله على قلبه. انا ما اريد الحديث من حيث المفهوم وما وجهه للفقهاء وانما اريد ان اذكر وجهه فقط وهي هناك كلا وثيقه بين ترك العمل الصالح وبين ضعف الايمان يعني اذا ترك العمل الصالح فانه يضعف ايمانه وعلى النقيض من هؤلاء الكراميه المرجئه ماذا قالوا المرجئه قالوا لا يصاب النطق ولا يضر مع الايمان معصيه الكرامي عكسه ماذا قالوا؟ قالوا المهم النطق سواء كان مؤمنا بقلبه او لم يكن ما يشترط الايمان يشترط النطق فقط مع ان النطق على خلاف هذا الذي ينطق بلسانه وليس في قلبه حقيقه الايمان نافر ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين وعلى من يقول هذا لذلك نحمد الله عز وجل على ان جعلنا من اهل السنه والجماعه الذين توجهوا القران الكريم توجها كاملا شموليا وفهموا العقيده من خلال كل النصوص ما عقلوا نصا واحدا اما هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا اعتبروا الاقرار وحده كافيا وجد تصديق معه ام لا؟ وكلا القولين قول المرجئه وقول الكراميه باطل يتحصل فيما سبق خلاصه ان الايمان شرعا فيما ذهب إليه أو ذهب إليه إما فعل القلب وحقائق ما في القلب أو اللسان أو فعلهما مع سائر الجوارح فالمذهب الأول يكون بالتصديق وحده والإقرار ليس ركنا بل شرط لإجراء الأحكام الدنيوية وهو مختار المعتمد أو يكون بالتصديق بشرط إقرار وهو مثل الأشعري واستدل لقوله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق ما استشهد به الأشعري على أن نطق شرط ما ماذا قال؟ قال قوله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا معنى ذلك أن الشهادة صارت شرطا فرد عليه قيل لأن قوله تعالى وشهدوا دل على أن الشهادة ليست من ضمن الإيمان ولا تقبل بحقائقه جاء رد على أن الإقرار باللسان خارج عن حقيقة الإيمان ورد بأن دلالة الآية على أنه خارج عن الإيمان بمعنى التصديق بالله ورسوله ألم يقل الله تبارك وتعالى كفروا بعد إيمانهم وشهدوا إيمانهم وشهدوا إذا الشهادة جاءت معبرة عما اعتقدوه ثم كفروا بعد الإيمان والشهادة والقول الثاني مردود أيضا بمثل قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر دلالة واقتضاء على أن الإقرار باللسان وحده ليس بإيمان إذا أقر اللسان وحده هو كارثة الكثيرين التاركة هي أن الإيمان على اللسان فقط يعني لا يتمكن من الذات تمكن السلوك الايمان نفسه الايمان ليس معاني قد استقرت في الذات وذاق صاحبها حلاوتها كذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا الى اخره ثم يقول كذلك رد عن الكراميه او رد على الكراميه قولهم الايمان مجرد اقرار الانسان لانه يرضي الى ماذا يرضي الى تكثير من لم يظهر ما افضل من التصديق والطاعه. فالشرط ان الانسان قد امن لكنه لظروف معينه لم يصح، هذا هو من عند الله ام لا؟ هو من عند الله سبحانه وتعالى، فعنده كاف هذا. وايضا الذي ينطق من المنافقين كعبد الله بن عبيد السجون ينطق بالشهادتين وليس بقلبه مثقال ذره من ايمان، قال اعتبره مؤمنا، يعني اعتبروا المنافق مؤمنا واعتبروا المؤمن الذي امن بقلبه ولم يتيسر له ان ينطق كافرا، وهذا هو التخفيف بعينه. قال الزرجاني: من شهد اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله وعمل، يعني عمل بمقصود الشهادتين ولم يعتقد، قال لا اله الا الله محمد رسول الله واذا قاموا للصلاه قاموا بكالة الى اخره، قال ولم يعتقد، ليس هناك عقل في قلبه فهو منافق. هذا هو المنافق الذي يشهد ويعمل دون عقيده. ومن شهد ولم يعمل واعتقد، يعني معتقد فعلا قال لا اله الا الله محمد رسول الله لكنه اعمله ضعيفين فهو فاسق. وعن التفسير هو بعد القران لانه لم يعمل يعني اخذ فرائض. ومن اخل بالشهاده فهو كافر، الذي يخل بالشهاده فهو كافر. من هو المؤمن الكامل؟ الذي اعتقد وشهد وعمل، اعتقد وشهد وعمل فهو كافر. اذا اعتقد اعتقادا راسخا عبر عنه بلسانه وعبر عنه باركانه بجوارحه هذا هو المؤمن. وتعليل كون الايمان فعل القلب واللسان معا، ان الايمان فعل العبد بهدايه الرب وتوفيقه، انت تصدقت معه التصديق هذا بتوفيق من الله تبارك وتعالى وهدايه، لكنه فعل ينسب لك ام لا؟ الا تقول امنت؟ هذا الايمان فعل يعني تصدقت، فهو فعل العبد بهدايه الله وتوفيقه، وهو تصديق بالقلب واقرار باللسان. والتصديق بالقلب وهو ركن الاعظم، تصديق الاصل والاقرار كالدليل عليه. وصلنا الى نقطه وننتهي عندها ان شاء الله تبارك وتعالى ثم نلخص ما استطعنا. اما كون الايمان مجموعا فعل القلب واللسان وسائر الجوارح، هناك من ذهب الى ان الايمان هو اعتقاد بالجنان واقرار باللسان وعمل بالاركان، والعمل عندهم هنا داخل في مفهوم الايمان وليس دليلا عليه، ليس شرط كما معنا. فانكرنا هذا القول فتبناه المعتزله والخوارج، يعني الايمان عباره عن كل قلب، فمن تركه فليس بمؤمن لفقد جزء من الايمان وهو العمل، ولا هو بكافر ايضا لوجود التطبيق. اذا خرج عن الايمان لانه ترك العمل، ولم يدخل في الكفر لان في قلبه تطبيق، فهو بين الكفر والايمان، هو بين منزله من المنزلتين بين الكفر وبين الايمان. قال فهو عندهم بين المؤمن والكافر، ويخلص في النار طبعا، يخلص في النار ويعذب باقل من عذاب الكافر لانه في قلبه تطبيق. وساق له قوله تعالى، ما الدليل على ما ذهبوا اليه؟ الدليل قوله تعالى: وما كان الله ليضيع ايمانكم. نزلت بعد تحويل الصلاه من بيت المقدس من المسجد الاقصى الى الكعبه الشرفيه، فتساءل الناس قالوا الصلاه التي صليناها سنه وشيء الى الكعبه الشرفيه هذه الصلاه ضاعت معناها؟ انزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع ايمانكم. ذلك ان التوجه السابق كان مشروعا وهم ادوا ما شرعه الله تبارك وتعالى. طيب ما قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع صلاتكم؟ قال: وما كان الله ليضيع ايمانكم. ايمانكم فلما تم الصلاه وهي عمل الاثنين ايمانا دل على ان الصلاه جزء من الايمان. لاحظت؟ قلنا ذاك انتم فرقتم اخذتم جانبا وأفدتم جوانب كثيرة جدا. إن الله تعالى سمى الصلاة إيمانا لبيان أهميتها أنها تدخل في مفهوم التصديق واعتنى. أيضا دليلهم قول صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة. الإيمان قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أفضلها لا إله إلا الله لا إله إلا الله معبرة عن الإيمان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، معناه إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. إذن الأخلاقيات أيضا لها علاقة بالإيمان. وحديث أيضا استدل بحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هذا من الأدلة عندهم. وعلى هذا فالخوارج يكفرونه ترتيبا كبيرا، يكفرونه لماذا؟ لأنه ترك العمل خروج عن الإيمان، هذا ما استدل به المعتزلة والخوارج. فما الذي نرده أو نرد به على هؤلاء؟ إذا أردتم أن نرد الآن أو نؤجل في درس قادم، لكن ممكن واحد الآن حقيقة ما يأتي في درس قادم ومسألة طرحت، وأخشى أن يبقى كثير خوارج فيصبح خارجيا دون أن يدري، يبقى دليل ما هكذا ظاهر غانو دليل إيمان. اسمع ماذا يقول الدليل، إن شاء الله غانو في أكثر من ساعتين وعد خطأ ردة، لأنه لا ينكر جواز إطلاق والإقرار باللسان والعمل بالأقل، يعمل هذا إيمان، لكن لا على سبيل أنها كلها تذكر إيمان إيمان، وإنما على أنها حيث ظهرت على الجوارح كانت ثمارا، وحيث ظهرت على اللسان كانت إقرار، لأن التوفيق بالقلب ما يدريه ما يدريه إلا الله تبارك وتعالى، ما يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. قال من حيث إن الأعمال دالة على التصديق ثاني الذي بالجنان ظاهرا، وعلى هذا فهو مؤمن ما صدق بجنانه، وإن أخل بشيء من الأركان وتصدق تسميته بالصدق ما أخل كذلك بها، يعني لو أخل بأسكة كبيرة فاسق لكنه ليس كافرا. طبعا من الأدلة السريعة لما جاء الإنسان الذي شرب الخمر وجلد وشرب الخمر وجلد، فلعنه لعنه أحد الصحابة، لعنه من كثرة ما يجاء به، فنهى الله عنه وشهد له لأنه يحب الله ورسوله، لكن غلبت شهوته، غلبت شهوته. الغامدية رضي الله تبارك وتعالى عنها لما جاء تطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيع عليها الحج وأقام عليها الحج، وشتمها أحد الصحابة، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقسم بأنها تسبح في أنهار الجنة أو ثابت توبة لو وجعت على أهل الأرض أو وسعته، أي توبة أعظم من هذه التوبة؟ ثم يا ترى حينما كان القرآن يتنزل والشرائع تتوالى، أنا أعتبر الإيمان كاملا أم ناقصا؟ أعتبره كاملا، الإيمان في الأصل كامل، وزيادة الفرائض لا تعني زيادة في الإيمان، لا تعني على الإطلاق زيادة في الإيمان. يقول من حيث إن الأعمال دالة، ثم قال وتصريح تسليته بالكسر ما أقل كذلك. قال أبو دقاق التصديق في الأخبار، إذا خبرت في خبر التصديق يكون في هذا الخبر، والانقياد في الأوامر والنواهي، والانقياد ثمر للتصديق وليس هو عين التصديق، أنا صدقت لكن ما تجبت. فتبليغ الشرائع إن كان بلفظ إخبار فالإيمان يكون بالتصديق، وإن كان بالأمر والنهي فالإيمان بانقياد الباطل. كذلك الإيمان اللغة هو التصديق. لماذا أنتم خلقتم بين العمل والإيمان؟ نرجع اللغة حكما، الإيمان لغة بالتصديق، فيستعمل شرعا في تصديق الفرق، يعني الإيمان في المعجم هو أن تؤمن بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله يوم الآخر وقضاء وقدر، أخذت التصديق من عمومه لتجعله تصديقا خاصا. ولذلك لا نعتبره مؤمنا أو داخلا في أركان الإيمان من قبل القوم العرب. السلام عليكم، أي قوم العربيات؟ كذا قال أهل العربي آمن صدق للقوم العربي. قال نقل التصديق من إطاره العام يدخله في إطار من طلعه فيه. الإيمان له أركان، فإذا نقلناه من معنى العموم إلى معنى الوصول، ولا دليل على قوم العمل، ما في لغة، ما في دين شعر، ولا في لسان، ولا في حكمة، ولا في دليل من أي معجم من المعاجم على أن كلمة آمنة تعني عملة، العمل غير إيمان، والنطق والاعتقاد معك ما زعمه المهدي. كذلك دلت النصوص على ثبوت الإيمان قبل الأوامر والنواهي. الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وماتوا قبل أن يفرض الله عز وجل الصلاة أكانوا مؤمنين؟ كانوا مؤمنين. سمية رضي الله تبارك وتعالى عنها وياسر رضي الله تبارك وتعالى عنه كانا مؤمنين، قبل أن يبلغ الله عز وجل الصلاة، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. ألا ترمين بأنه قبل أن يكتب كانوا به: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. إذن يدل هذا على أنهم آمنوا قبل أن ينزل النهي عن السخرية، كما ذكر من غير أن يعتبر معه العمل، كما بقوله تعالى: كل آمنوا يقيموا الصلاة، كل دين الله عز وجل يقيم صلاته. والإجماع على أن أصحاب الكهف واحد، وسحرت فرعون الذين آمنوا موسى عليه السلام اثنان، فقتلهم فرعون من الجنة، السحر قتلهم فرعون مباشرة بعدما سجدوا لله رب العالمين. هم ما فعلوا الذين فقط قالوا: آمنا برب موسى وهارون، آمنا فقتلوا، ما عملوا ولا شيء، كانوا في طمع كانوا حيين. وإن لم يزمنوا العمل كذلك، كلما ذكر الإيمان أضيف للقلب، ومعلوم أن فعل القلب والتوفيق والإيمان والعمل الصالح متغايران، حيث وقف أحدهما على الآخر في مواطن عديدة، كما بقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. والعطف كما قلت في ذلك يقتضي المغايرة أصلا. ثم هناك أدلة أخرى سنأتي بها إن شاء الله في درس قادم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وعبادتك وولادك عنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اجعلنا اللهم لنا الجنة والدين إليك لقد اللهم اعتدنا إليك. ربنا قبلنا ما قد طالب الله منا مكان رجاء لنا ولوالدينا ولنا مطابعة الحق ولكامل عن ذكرك وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.